المجمل بعد أن تكلمنا عن الظاهر والمؤول نتكلم عن المجمل. قال المجمل ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. ما لم تتضح دلالته من قول أو إيه أو فعل. قال لي من قول كالقرب، هل مقصود بالطهر؟ هل مقصود بالحيض؟ أو فعل مثلا جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر، فهل فعلها لأنها من شعائر الصلاة أو من هيئات الصلاة، أو أنها فعلها لكبره؟ والله لو فعلها لأنها من هيئات الصلاة يبقى يفعلها الشاب والشيخ الكبير، وإذا فعلها لأجل كبر سنه يبقى الشاب لا يفعلها، لأنه يستطيع أن يقوم دون أن إيه أن يجلس جلسة الإيه الاستراحة. مثلا ورد أن النبي قرأ إذا زلزلت قرأها في الفجر مرتين، فرفرق في الركعة الأولى مرة وفي الركعة الثانية مرة، فهل فعل ذلك على سبيل أنه يستحب أو يندب، ولا فعل ذلك نسيانا، نسي أنه قرأها في الركعة الأولى فقرأها في الإيه في الثانية؟ تفهمون هذا؟ فقال لي والله ما لم تضح دلالته من قول أو فعل. قال وخرج المهمل. طيب المجمل ما يعني ما؟ أي يعني لفظ. المجمل ما أي لفظ لم تض لا مش هنقدر نقول لفظ بقى، عشان هو فسرها من قول أو إيه، هو فسرها من قول أو إيه أو فعل. يعني المجمل قول أو فعل لم تتضح إيه دلالته، يعني مش هقدر أفسر ما بكونها إيه لفظ، لأنه فسرها بإيه قال بقول أو إيه أو فعل. قال وخرج المهمل إذ لا دلالة له، وخرج المبين لاتضاح دلالته. قال الله تعالى في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ماشي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لي هذه ألفاظ ظاهرة واضحة، قال لي لا تدخل في تعريف المجمل لأن دلالتها واضحة، دلالتها واضحة، يبقى المبين لا يدخل، المبين إيه لا يدخل، وكذلك المهمل لا يدخل لأن المهمل لا دلالة إيه له. طيب كما ذكر الشيخ التأويل، لما ذكر الشيخ التأويل أتى بأمثلة من التأويل البعيد، أتى بأمثلة من التأويل البعيد، ولما ذكر المجمل أتى كذلك بمسائل تردد أهل العلم فيها هل هي من قبيل المجمل أم لا. يبقى بعد أن ذكر تعريف المجمل ذكر مسائل تردد أهل العلم فيها هل هي من قبيل المجمل أم لا، فبدأ بالمسائل التي الراجح فيها أنها غير مجملة، وبعد أن انتهى منها سنى بمسائل الراجح فيها أنها مجملة. يبدأ الآن بالمسائل التي الراجح فيها أنها غير مجملة، وإن قلب الإجمال فيها بعض أهل العلم. قال فلا إجمال في آية الإيه السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا في اليد ولا في القطع، لا في اليد ولا في القطع. وخالف بعض الحنفية، قال أي هذا البعض من الحنفية، لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع اللي هو مفصل الكف، إلى الكوع اللي هو مفصل الكف، وتطلق اليد على العضو إلى المرفق اللي هو تغسل إليه اليد في الإيه في الوضوء. وتطلق اليد على اليد إلى المنكب، ماشي، على اليد المنكب، إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. ايه؟ لا اكتب المرفق. قال لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب منكب وإلى المنكب وإلى المرفق وإلى المنكب. قال ولأن القطعة تقدير كده، والقطعة عطف على اليد، أي ولأن القطعة يطلق على الإبانة وعلى الجرح. الإبانة فصل العضو، والجرح قطع بعضه دون إيه؟ دون فصل له. يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، لمن جرح يده بالسكين إيه قطعها. قال ولا ظهور لواحد من ذلك. والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهم، هل المراد اليد إلى المرفق إلى الكوع ولا إلى المرفق ولا إلى المنكب أو المنكب؟ وهل المقصود بالقطع الإبانة فصل العضو ولا أن نجرح نكتفي بالجرح؟ قال ولا ظهور لواحد من ذلك. وإبانة الشارع من الكوع، إبانة يعني إيه؟ إبانة يعني قطع، مش إبانة يعني إظهار، الإبانة تطلق بمعنى الإظهار. ماشي. وإبانة الشارع من الكوع يعني وقطع الشارع من الكوع مبين لذلك. يبقى الإبانة بمعنى إيه؟ بمعنى القطع. الإبانة تطلق كتاب الإبانة لأبي الحسن، الإبانة بمعنى إيه؟ الإظهار. لا، الإبانة هنا بمعنى الإيه؟ القطع. إبانة الشارع من الكوع يعني قطع الشارع مبين لذلك. بين أن المراد بالقطع هو الإبانة لا الجرح، وبين أن المقصود باليد العضو إلى المرفق إلى الكوع، العضو إلى الإيه؟ إلى الكوع. قال وإبانة الشارع من الكوع مبين لذلك. قلنا في رد على بعض الحنفية لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك، فإن اليد ظاهر في العضو إلى المنكب، هذا هو الإيه؟ الظاهر. والقطع ظاهر في الإبانة. وإبانة الشارع يعني وقطع الشارع من الكوع مبين أن المراد من الكل ذلك البعض. يبقى أولا حمل القطع على الإبانة لا يحتاج إلى إبانة، لا يحتاج إلى بيان لأنه ظاهر، واليد ظاهرة في الإيه؟ في العضو إلى المنكب، تمام كده. والشارع لما قطع من الكوع بين أن المراد من الكل هو البعض. فهمتم هذا؟ وهذا تأويل، هذا تأويل. لماذا؟ لأن اليد إذا حملت على إلى المنكب كان هذا حمل على الظاهر، وإذا حملت على العضو إلى الكوع كان هذا حمل اللفظ على غير الظاهر، ولكن لدليل. ما هو الدليل؟ أن الشارع عندما قطع قطعا من الكوع، يبقى الشارع بقطعه من الكوع بيّن أن المقصود هو أن المقصود من الكل إنما هو البعض. وإذا يمكن عدم الدليل على شفية تقطع من الكوع، نعم، لو لم يقطع الشارع من الكوع لكان الشافعي يقول تقطع اليد من المنكب، يتوقفون. ماشي. يعني لو لم يقطع الشارع من الكوع توقف الحنفية لأن الآن متردد، أما الشافعي فكان يحمله على الإيه؟ على العضو بإيه؟ بكامله. ونحو حرمت عليكم أمهاتكم. ما الذي حمل الحنفية إلى أن اليد تطلق على الكوع؟ هي الآية عندهم محتملة إلى الثلاثة، محتملة للمعاني الثلاثة. هذا الاحتمال جاء من حديث من قطع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما المقصود بالأيد؟ يقول الحنفي اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، فهي مترددة بين هذه الثلاثة، فكانت اليد مجملة، وهذا المجمل بينه النبي عندما قطع من الكوع. فنحن نقول اليد ليست مجملة، لأن ظاهرها هو العضو إلى المنكب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع من الكوع دل بين لنا أن المقصود من الكل إنما هو الجزء. ليس اليد في اللغة يطلق على المنكب إلى المنكب، هو في اللغة يطلق على المنكب، لكن هذا الظاهر إحنا خلفناه. خلفناه لماذا؟ لدليل. يعني النتيجة عند الشافعية أن اليد تقطع من الكوع، عند الحنفية اليد تقطع من الكوع، تمام كده؟ الحنفية يقولون قبل أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع كانت اليد مجملة لترددها بين المعاني الثلاثة. يقول الشافعي قبل أن يقطع النبي من الكوع لم تكن الآية مجملة، بل كانت ظاهرة في من العضو إلى المنكب. فهمتم؟ تأويل بعيد من الحنفية. إيه؟ من الحنفية. تأويلنا لا. الحنفية. هو الحنفية ليس عندهم تأويل. اللفظ أصلاً لم ليس ظاهر في معنى. هو محتمل للمعاني الثلاثة على حد سواء. كويس؟ فجاء النبي وقطع من الكوع فبين أن المقصود هو العضو أحد هذه المعاني الثلاثة. فهم؟ التأويل هو حمل اللفظ الظاهر على خلاف الظاهر، لكن حمل المشترك على أحد المعنيين لا يسمى تأويلا. عندهم لفظ اليد يطلق على المعاني الثلاثة على حد سواء، فحمله على أحد هذه المعاني لا يسمى تأويل. لكن إحنا عندنا لا، اليد تطلق من العضو إلى المنكب، هذا هو الظاهر، وحملنا الآية على خلاف الظاهر وهي العضو إلى الكوع. لأي شيء خالفتم الظاهر خالفناه لدليل، وهو أن النبي قطع من الكوع. يبقى على مذهب الشافعي هذا تأويل على مذهب الشافعي، فهم؟ وليس بتأويل على مذهب، يبقى مذهب الحنفية لا تأويل فيه، وإنما هو حمل لللفظ الذي احتمل معاني ثلاثة على حد سواء على أحد هذه المحامل. عند الشافعي لا، هو حمل لفظ الظاهر على خلاف الظاهر لدليل دل على خلاف الظاهر. حاصل الكلام كما قلت لكم. الحنفي قبل أن يقطع النبي من الكوع يقول الآية اليد مجملة، والشافعي يقول بل هي ظاهرة في العضو إلى المنكب. الحنفي يقول قبل أن يقطع النبي من الكوع كنت أنا كحنفي متردد هل المقصود بالقطع هو الإبانة ولا الجرح، فهم؟ الشافعي يقول أنا لم أكن مترددا قبل أن يقطع النبي من الكوع، أنا لم أكن مترددا. لماذا؟ لأن القطع ظاهر في الإبانة، ولذلك لما تجد في كلام المحلي إن هو لم يقل أن عند المذهب الشافعي أن الإبانة أو القطع اللي هو الإبانة وفصل العضو لم يحتاج إلى بيان، لأنه هو إيه؟ ظاهر. طيب خلينا نقرأ كلام الشيخ بقى. قال فلا إجمال في آية السرقة وهي والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، لا في اليد ولا في القطع. وخالف بعض الحنفية، قال هذا البعض لأن اليد تطلق على عضو إلى الكوع اللي هو مفصل الايه الكف، وإلى المرفق، وإلى المنكب. والقطع يطلق على معنيين أيضا، على الإبانة وعلى الجرح. يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها. يقول الحنفي ولا ظهور لواحد من ذلك، لا من القطع ولا من الإبانة ولا من المعاني الثلاثة لليد. وإبانة الشارع يعني فصل الشارع وقطع الشارع المرفق اليد إلى الكوع، يعني القطع القطع اللي هو الإبانة الفصل، والإبانة يعني القطع والفصل من الشارع لليد من الكوع مبين لذلك. لذلك الإبانة بينت أن المقصود من القطع الإبانة للجرح، وكونه من الجوع من الكوع بينت أن المقصود باليد اليد إلى الكوع لا إلى المرفق ولا إلى المنكب. خلاص كده، يبقى الإبانة بينت المقصود بالقطع، وكونه من الكوع بين المقصود من اليد. فهمت كده؟ عندنا يكون من قبيل المؤول عند الحنفية لا. لماذا؟ لأن المعاني الثلاثة على حد سواء. حمل المشترك على أحد معنيه لا يسمى تأويلا. لماذا؟ لأن كلا المعنيين على حد سواء. قال لي لكن واليد تطلق على المعاني الثلاثة على حد سواء، فحمل الحنفي لها على بعض المحامل لا يسمى إيه؟ لا يسمى تأويلا. قلنا لا نسلم عدم الظهور لواحد من ذلك، فإن اليد بكلام الشافعية ظاهر في العضو إلى المنكب، والقطع ظاهر في الإبانة، وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد من الكل ذلك البعض. ولم يقل الشيخ ومبين أن المقصود من القطع الإبانة. لماذا؟ الإبانة ظاهر، وأنا حملت اللفظ على الظاهر. اليد ظاهر في العضو إلى المنكب، وأنا حملتها على خلاف الظاهر. ماشي؟ ويبقى الشارع بيّن أن المراد من الكل ذلك البعض. ليه الشيخ المحلي قالش كده؟ وإبانة الشارع من الكوع مبين أن المراد من القطع الإبانة، وأن المراد من الكل ذلك البعض. لماذا لم يقل المحلي كذلك؟ قال لي لأن الإبانة القطع ظاهر في الإبانة، وأنا حملت اللفظ على المعنى الظاهر، وحمل اللفظ على المعنى الظاهر هو الأصل ولا يحتاج إلى بيان. فهمت كده؟ لكن الذي يحتاج إلى البيان أن تطلق الكل وتريد به البعض. ونحو حرمت، ولا إجمال أيضا في نحو حرمت عليكم أمهاتكم، كحرمت عليكم الميت، حرمت عليكم أمهاتكم، ونحوه أيضا كإيه؟ كحرمت عليكم الميت، أي لا إجمال فيه. وخالف الكعبي وبعض أصحابنا إيه؟ وخالف الكرخي، معلش، وخالف الكرخي وبعض أصحابنا قالوا إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه أي التحريم إنما يتعلق بالفعل. قال لي هذا مسلم. البعض يقول أن في الآية إجمال، وهذه هي حجتهم. ما هي حجتهم على الإجمال؟ قال إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأن التحريم إنما يتعلق بالفعل. أنا لا أقول بالإجمال، فأقول لهم ولكن هذه المقدمة مسلمة، أن التحريم لا يتعلق إلا بالفعل، ويستحيل أن يتعلق بالإيه؟ بالعين. فلا بد من تقديره، لا بد من تقدير ذلك الفعل الذي تعلق به التحريم. التحريم لا يتعلق بالعين، وإنما يتعلق بالفعل، وهذا الفعل غير مذكور. قال لي لا بد وأن يقدر، فلا بد من تقديره أي الفعل. فلا بد من تقديره، من تقدير ذلك الفعل الذي يتعلق به التحريم. وهذا الفعل المقدر، طبعا مش مقصود بالفعل اللي هو ضرب وجلس، المقصود بالفعل اللي هو يعني ايه ما يصدر عن المكلف. يبقى الوطء فعل، الاكل فعل، فهم؟ اللي هو الحدث يعني، اللي هو الايه الحدث. او ما نسميه بالمصدر يعني في النحو، مش الفعل اللي هو الفعل في النحو، المقصود بالفعل هنا اللي هو الوطء الاكل. ماشي. قال لأنه إنما يتعلق بالفعل، أي بالفعل الصادر عن المكلف، فلا بد من تقدير ذلك الفعل الذي تعلق به التحريم. وهذا الفعل الذي تعلق به التحريم وهو مقدر محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجحة لبعضه، فكان مجملا. قلنا المرجح موجود وهو العرف. هذه إجابة عن هذا الاستدلال. قالوا هكذا: إسناد التحريم إلى العين محال، لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل الصادر من المكلف. فقل له مسلم. قال فلا بد، وهذا الفعل غير مذكور، هذا الفعل غير مذكور، فلا بد من تقديره. فأقول له مسلم. قال وهذا الفعل المقدر محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها. أقول له مسلم. قال ولا مرجح لبعضها. أقول مردوح. أنا اعتراضي فقط على الإيه، أنا أسلم له المقدمات الثلاثة، فاهم؟ لكن اعتراضي على الرابعة فقط. قال ولا مرجح لبعضها. قلت المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه. قال لي الله عندما أقول حرمت عليكم أمهاتكم، العرف يقتضي أن المقصود هو تحريم الوطء ومقدمات الوطء. وعندما أقول حرمت عليكم الميتة، يبقى إيه الأكل. وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه. يبقى قال لي ولا مرجح لبعضها. قلت له ممنوع، المرجح موجود وهو العرف، إذ العرف يقضي بأن المقصود في الأول هو تحريم الأمهات، أي تحريم وطء الأمهات ومقدمات الوطء. وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه. فهمتم؟ قال وامسحوا برؤوسكم، أي لا إجمال فيه، لا إجمال في قوله وامسحوا بإيه برؤوسكم. وخالف بعض الحنفية، قال لتردده بين مسح الكل والبعض. الحنفي يقول وامسحوا برؤوسكم، الباء تحتمل أن تكون زائدة، فيكون المعنى امسحوا رؤوسكم، يعني امسحوا كل الرؤوس، أو ألا تكون زائدة ويكون المقصود بها التبعيض، يبقى امسحوا بعض رؤوسكم. قال لي بقى الباء قد تكون زائدة فيمسح الكل، وتحتمل أن تكون للتبعيض فيمسح البعض. قال لي وتردد، واللفظ متردد بين الكل والبعض، ولا مرجح لواحد منهما، فكان مجملا. تمام كده. قال لتردده بين مسح الكل والبعض، ومسح الشارع الناصية مبين لذلك. الشارع لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نصيته، قال الشارع لما مسح على نصيته بين أن المقصود هو البعض لا الكل. يبقى الحنفي يقول هكذا وامسحوا برؤوسكم متردد بين الكل إذا كانت الباء زائدة، ومتردد بين البعض إذا كانت الباء للتبعيض، ولا مرجح لواحد منه الاحتمالين، فكان مجملا. هذا الإجمال ارتفع ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المقصود بيمسحه برؤوسكم إنما هو البعض للكل، وذلك عندما مسح بناصيته صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ قلنا لا نسلم تردده بين ذلك، وإنما هو لمطلق المسح. يبقى امسحوا برؤوسكم أمر بمطلق المسح، وهذا صادق بمسح الكل ومسح البعض. قال وإنما هو لمطلق المسح، ومطلق المسح صادق بأقل ما يطلق عليه الاسم، صادق بأقل ما يطلق عليه، يبقى مسح القليل مسح، ومسح الكثير مسح، ومسح الكل مسح. قال ومسح الشارع الناصية من ذلك، من ذلك المطلق. يبقى مسح الناصية من مطلق المسح، يعني مسح مقدار الناصية من مطلق المسح، من مطلق المسح. ومسح نصف الرأس من مطلق المسح، ومسح كل الرأس من مطلق المسح، فهمت؟ فقال ومسح الشارع الناصية لم يكن مبين لذلك، قال من ذلك، من مطلق المسح. طبعا هنا في رشاقة في التعبير من الشيخ المحلي. الحنفية يقولون ومسح الرأس ومسح الشارع الناصية مبين لذلك، لذلك المجمل المتردد بين مسح الكل ومسح البعض. فقال بل هو لمطلق المسح، ومسح الشارع الناصية مبين من ذلك، ومسح الشارع الناصية من إيه؟ من ذلك، أي من مطلق المسح. فأنا أراها عبارة إيه؟ رشيقة يعني، جميلة يعني. أي أيضا قال ومن ذلك أيضا لا نكاح إلا بولي، صححه الترمذي وغيره، أي لا إجمال فيه، لا إجمال في قوله لا نكاح إلا بولي. وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حس. النكاح بلا ولي موجود حس، فلانة تزوجت بلا ولي بالأمس، ألي والموجود لا يرفع، الواقع لا لا يرفع، النكاح بلا ولي واقع يعني حاصل في الواقع، والواقع لا يرفع. قال لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حس، فلا بد من تقدير شيء، شيء يصحح الكلام، شيء يتعلق به النفي غير وجود النكاح بلا ولي. لا نكاح، النفي هنا ظاهر اللفظ أن النفي هنا متعلق بالنكاح بلا ولي، والنكاح بلا ولي ليس منفي بل هو موجود، يبقى لابد من شيء يتعلق به النفي غير النكاح حتى يصح الايه، حتى يصح الكلام. ظاهر الكلام النهي متعلق بالنكاح، والنكاح غير منفي بل موجود، يبقى لابد من شيء آخر غير النكاح نقدره في الكلام بحيث يتعلق به النفي حتى يصح الايه، حتى يصح الكلام. هذا المثال الذي يرجع فيه الإجمال صح؟ الايه؟ لا لا لا لا، كل هذه الأمثلة نرجح فيها عدم الإجمال. قال القاضي البقلاني لا نكاح إلا بلوي لا إجمال فيه، وخالف القاضي أبو بكر فقال فيه بالإجمال، وبيان ذلك فقال لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء، شيء إيه؟ شيء لا بد من تقدير شيء يتعلق به النهي أو النفي حتى يصح الكلام، لا بد من تقدير شيء يتعلق به النفي حتى يصح الكلام. وهذا الشيء المقدر متردد بين الصحة والكمال، يبقى لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل، يبقى النفي لم يتعلق بالنكاح وإنما تعلق بكماله أو تعلق بصحته. قال ولا مرجح لواحد منهما من الصحة والكمال فكان مجملا. قلنا على تقدير تسليم ما ذكر المرجح لنفي الصحة موجود، المرجح لنفي الصحة موجود. أشرحها. أولا لك أن تقول هو الشيخ بيقول إيه، لا يصح نفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حس، فلا بد من تقدير شيء ماشي، ممكن أنت لا تسلم كل هذه المقدمات وتقول النكاح يحمل على النكاح الشرعي، الشرع عندما يتكلم يتكلم لبيان الشرعيات، يبقى المنفي هو النكاح الذي توفرت فيه الشروط والأركان شرعا، وهذا النكاح الذي ليس فيه ولي ليس نكاحا شرعيا، لم تتوفر فيه الشروط التي اعتبرها الشرع. يبقى الشرع عندما يقول الصلاة يقصد الصلاة المشتملة على كل الشروط والأركان اللي هو يتكلم على الصلاة الشرعية، وعندما يتكلم على النكاح يتكلم على النكاح الذي هو نكاح في نظر الشارع اللي هو مشتمل على كل الشروط والأركان. فلك تقول لا نكاح بلا ولي، هنا النفي متعلق بالنكاح، وهذا النكاح منفي، بس لأن المقصود بهذا النكاح هو النكاح الذي هو نكاح في نظر الشارع، وهذا النكاح بلا ولي ليس نكاحا في نظر الشارع. يبقى ممكن تعارض المقدمة الأولى اللي هو لا بد من تقدير، لك أن تقول لا نحتاج إلى تقدير لأن المنفية هو النكاح الشرعي المشتمل على الشروط والأركان، والنكاح بلا ولي ليس نكاحا شرعيا مشتملا على الشروط والأركان، يبقى لا نحتاج إلى تقدير. طب وعلى فرض أننا نحتاج إلى تقدير، على فرض أننا نحتاج إلى تقدير، وأنت تقول والمقدر متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما، أقول لك بل المرجح موجود، المرجح إيه؟ موجود. قال على تسليم ما ذكر، أنا قلت لك إيه؟ أنا ممكن أعترض الكلام الأول وأقول لا حاجة إلى تقدير أصلا، وعلى فرض أننا نحتاج إلى تقدير وأن المقدر متردد بين الصحة والكمال ولا متردد بين الصحة والكمال، لو سلمت لك ذلك لكن لا أسلم لك أن المرجح غير موجود، بل هو موجود. قال والمرجح لنفي الصحة موجود، وهو قربه من نفي الذات. أنت نفيت ذات النكاح وهذا ظاهر اللفظ، وقلت ذات النكاح لا تنفى لأنها موجودة، قلت طب ما هو أقرب شيء لنفي الذات؟ أنا عند الكلام يحتمل احتمالين، نفي الصحة ونفي الكمال، أي الاحتمالين أقرب لنفي الذات؟ قال نفي الصحة أقرب لنفي الذات، لأن النكاح إذا كان غير صحيح فكأنه غير موجود ولا اعتداد به، لكن نفي الكمال إذا النكاح إذا ارتفع عنه الكمال فهو موجود ومعتد إيه به. فهمتم؟ قلنا على تقدير تسليم ما ذكر المرجح لنفي الصحة موجود، وهو قربه من نفي الذات، فإن من تفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم. وهذا أبينه لك بالمثال، تزوج زيد هندا نكاح، ولكن تزوجها بنكاح باطل، تزوجها بنكاح إيه؟ باطل. نقول هند كأنها لم تتزوج وزيد كأنه لم يتزوج، هذا النكاح كأنه إيه؟ كأنه لم يوجد. يبقى حال زيد وهند بعد النكاح الباطل كحالهما قبل هذا النكاح. فهمتم هذا؟ يبقى النكاح اللي هو انتفت عنه الصحة كلا نكاح. فهمتم؟ النكاح الفاسد كلا إيه؟ كلا نكاح. إيه؟ ثلث ساعة اتصل بعلي وقول له كم ثلث ساعة؟ 20 دقيقة بالضبط يعني، بس هو بيجي بعد ساعة. قال فإن من تفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف من تفى كماله فقد يعتد به، فقد يعتد إيه به. حتى في الحاشية هو علق على كلمة فقد يعتد به وقال كان الأولى أن يقول وأما من تفى كماله فيعتد به، يعني فقد هذه يعني للشك، هو يقول يعني كان ينبغي أن يقول فإيه فيعتد به، غير الصحيح لا يعتد به، وغير الكامل يعتد ايه؟ يعتد به. رفع عن أمة الخطأ أيضا هذا لا إجمال فيه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه لا إجمال فيه. وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله. طبعا أبو الحسين الإيه؟ البصري، وأبو عبد الله البصري الملقب بإيه؟ الملقب بجعل، ماشي. وأنا يعني كنت أنطقها في المرات السابقة جعل بضم الجيم وسكون الإيه؟ العين، وده خطأ، هي إيه؟ جعل. والجعل حشرة، تعرفين الخرفساء؟ الجعل هذا هو الإيه؟ الخرفساء، فهو كان ملقب بهذا اللقب العظيم، ماشي؟ ماشي؟ أبو عبد الله البصري الملقب بإيه؟ بجعل، الجعل اللي هي الخنفساء. كنت عايز اسمه يجي عشان اصحح بس النطق، نطقته قبل ذلك ايه جعل مرات عديده، لكن اتفق ليا وانا فر مره في المعجم اللي الاسم وقع امام عيني. بينت طيب الحمد لله. وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وبعض الحنفية قالوا لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا. ما معنى رفع؟ ظاهر اللفظ رفع عن أمة الخطأ يعني أمتي لا يوجد منها خطأ، مع أن الخطأ موجود من الأمة. والنسيان رفع عن أمتي النسيان يعني النسيان لا يوجد، بل هو موجود. رفع ومستكره عليه الإكراه مرفوع يعني غير موجود مع أنه موجود. قال لي رفع عن أمة الخطأ والإنسان مستكر عليه لا إجمال فيه. وخالف البصريان قالوا لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا، فلا بد من تقدير شيء. ما هو هذا الشيء؟ قال فلا بد من تقدير شيء يتعلق به الرفع. لا بد من تقدير شيء، هو بالرفع عن، لا بد من تقدير شيء يتعلق به رفع، وهذا الشيء هو غير الخطأ والنسيان ومستكره عليه، لأن هذه الأشياء لا يصح أن يتعلق بها رفع. لا بد من تقدير شيء آخر يتعلق به رفع، لا بد من تقدير شيء يسند إليه رفع. هذا هو هذا الشيء. هل هو المؤاخذة ولا الضمان؟ يرفع عن أمتي الضمان الخطأ، ولا رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ. قال وهو متردد بين أمور، وهذا الشيء المقدر الذي يسند إليه رفع متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا. قلنا المرجح موجود، وهذا تتعامل معه على غرار ما سبق. كان يقول لك إيه؟ لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا، تقول له إيه؟ مسلم. قال فلا بد من تقدير شيء، فتقول له مسلم. طب وهذا الشيء متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها، فتقول له مسلم. قال ولا مرجح لبعضها، تقول ممنوع. المرجح موجود وهو العرف، فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذة. فهمتم كده؟ رفع الضمان ولا رفع المؤاخذة؟ قال لي العرف يقول رفع الإيه؟ رفع المؤاخذة، لأن الضمان يرفع. يأتي العبد وقد أساء فيقول له سيده رفعت عنك إساءتك. الإساءة قد وقعت، فما ما ما ما معنى رفعت عنك إساءتك؟ يعني رفعت عنك المؤاخذة والعقوبة على تلك الإساءة. قال فهذا الرفع يقضي العرف بأنه متعلق بالمؤاخذة لا بالضمان. فهمتم؟ قال رواه الحافظ أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في مسنده، ورواه أيضا البيهقي في الخلافيات، ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ إن الله وضع إلى وضع نوبة الخطأ والنسيان واستكره عليه. إن الله وضع، خلاص يا جماعة؟ مؤاخذة هذا اسم، المؤاخذة مصدر، المؤاخذة اللي هي العقوبة. نعم المؤاخذة يعني الايه؟ العقوبة اللي يقع منها اسم. لا المخطئ والناسي لا يأسم، فرفع عنه الاسم اللي هو المؤاخذة يعني الاسم. المؤاخذة يعني العقوبة أو الاسم أو الذنب. طيب من أتلف مال زيد على سبيل الخطأ أو النسيان يضمن، لكن تعاقب شرعا عليه بالاسم والذنب؟ قال لي لا. فهمت هذا؟ أنت تقول أنا أحمل، أنا أقول بعموم المقتضى. إيه عموم المقتضى؟ يعني رفع عن أمتي أي الخطأ، اسم الخطأ وضمان الخطأ. ماشي؟ عندما نغرمك ونضمنك مال زيد الذي أتلفته نسيا تقول أنا أقول بعموم المقتضى. ماشي؟ إيه هو عموم المقتضى؟ أن تحمل الشيء المقدر على كل ما يحتمل. الضمان محتمل تحمله، الاسم محتمل تحمله عليه. شفتوا علم الوصول بيدفع ازاي؟ بيدفع الغرامات اهو. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا إجمال فيه. وخالف قاضي أبو بكر البقلاني، والكلام فيه كما تقدم في لا نكاح إلا بولي. ماشي؟ والحديث في الصحيحين بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يعني نفس الكلام. الصلاة بدون فاتحة موجودة. ماشي؟ والموجود لا يرفع، فلا بد من تقدير شيء يتعلق به النفي، وهذا الشيء الذي يتعلق به النفي محتمل للصحة ومحتمل للكمال، ولا حاجة إلى تقدير الجميع ولا مرجحة للبعض، فكان إيه؟ مجملا. قلنا لا، المرجح موجود وهو العرف. ماشي؟ المرجح موجود وهو أن نفي الصحة أقرب لنفي الذات، نفي الصحة أقرب إلى نفي الإيه؟ الذات، لأن غير الصحيح غير معتد به فكأنه معدوم، لكن غير الذي انتفى عنه الكمال معتد به وله وجود. أقل من الشافعية، من المالكية، لكن طبعا بصرف النظر عن كونه مالكيا هو ركن من أركان علم الأصول. ماشي؟ وهو له تأثير واضح في هذا العلم، يعني هو طريقته على طريقة الشافعية في حدة إثبات القاعدة بدليلها. ولذلك إمام الحرمين تتلمز على كتب البخلاني واختصر كتب البخلاني وعارض البخلاني، فالبخلاني يعتبر إيه؟ عمود ضخم من أو ركن ضخم من أركان علم الأصول، وأيضا في علم الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ ابن السبكي في أول رفع الحاجب يقول وكتاب التقريب والإرشاد للبخلاني وهو أفضل كتاب في أصول الفقه على الإطلاق، ثم يذكر القواطع لابن السمعاني فيقول وهو أفضل كتاب في أصول الفقه للشافعي. يعني أفضل كتاب عند الشافعية هو القواطع. أفضل كتاب في أصول الفقه على الإطلاق منذ أن ألف الشافعي إلى اليوم هو إيه؟ كتاب البخلاني، لو تقريب الإرشاد. القواطع كذا على هذا القدر، لماذا هو لا يشرع في المدارس والمعاهد والدراسة العليا والكتاب؟ هو كتاب عظيم القدر جدا يعني، لا شك. هذا يتقدم من القواعد. نعم. هذا الكتاب. مقدم من القواعد. أفضل إيه؟ لا أقصد في الواقع. هو يعني لك أن تقول إني مثلاً لو قرأت أنت القواطع تجده أسهل من هذا بكثير، ولو قرأت المستصفى تجده أسهل، لكن الحقيقة إن هذه الكتب لها مرام بعيدة جدا، وليس كل أحد يستطيع أن يقف على تلك المرام. يعني الذي يشرح ظاهر العبارة، ظاهر العبارة سهل، لكن ما ترمي إليه العبارة بعيد، وليس كل أحد يستطيع أن يقف على هذا المرمى. ربنا بس يعني هذا يقال في القواقع، ومثله يقال في كتب الشيخ أبي إسحاق، ومثله يقال في كتب الإمام الغزالي وإمام الحرمين. يعني حتى يقولون إنه لم يتجرأ أحد من الشافعية على شرح البرهان، البرهان لإمام الحرمين. يعني هو يقرأ وتحاول أن تفهمه لنفسك، لكن أنت تشرح، فهم؟ يعني هذه مغامرة يعني، فهم؟ هو يقولون هذا لم يتجرأ أحد من الشافعية على شرح البرهان لإمام الإيه؟ الحرمين يعني. وإن كان هذا النفي منقوض يعني، لأن المقترح اللي هو جد الشيخ ابن دقيق العيد لأمه له عليه تعليق، فهو من الشافعية. ماشي. البرهان لإمام الحرمين. القائل من القائل الكلام ده السبكي، اللي بيقول لك لما يتجرأ احد من الشافعيه على شرح البرهان، هو السبكي في تقريبا في اظن في بدايه رفع الحاجه. طيب، قال لا اجمال في كل ما ذكر، حرمت عليكم امهاتكم، رفع عن امه الخطا، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ماشي، وامسحوا برؤوسكم، لا إجمال في كل ذلك. لماذا؟ قال لوضوح أذكرت كلمة الوضوح، لوضوح دلالة الكل كما تقدم. يبقى اللام بتاعت لوضوح متعلقة بإيه؟ اللي هي كلمة لا إجمال، اللي هي من كانت ثلاث صفحات، لا إجمال اللي مذكورة من صفحتين، علتها فين؟ لوضوح دلالة الكل كما تقدم بيانه. وخالف قوم في الجميع كما تقدم بيانه. وإنما الإجمال، من هنا يبدأ الشيخ في ذكر المسائل التي تردد أهل العلم هل هي من قبيل المجمل أم لا، والراجح فيها أنها مجملة. فهمت هذا؟ يبقى أولا عرف تعريف المجمل، بعد كده أتى بمسائل الأرجح فيها أنها غير مجملة، ثم أتى بعد ذلك بمسائل الراجح فيها أنها مجملة. يبدأ في المسائل التي تردد أهل العلم فيها بين الإجمال وعدمه، والراجح فيها أنها مجملة. قال وإنما الإجمال في مثل القرء متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما. وكلمة الاشتراكية بينهما بيان سبب الإجمال. قال لي والنور، كلمة النور بعض الأمثلة حقيقة نقررها كما جاءت وفي نفسي منها شيء، أو كأن الواحد لما يفهمها فهما تاما يعني. الشيخنا بيقول لي النور من الألفاظ المجملة. لماذا؟ قال صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما بوجهه. قال لي هل المقصود بالنور هو النور المعنوي ولا النور الحسي؟ نور المعرفة، المعرفة يقال لها نور، بس نور معنوي. ونور الشمس يقال له نور ولكنه نور حسي. فقال لي لفظ النور متردد بين النور الحسي والنور المعنوي، وقد استعمل في كل منهما. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب إيه؟ مبين. قال لي هذا النور نور إيه؟ نور معنوي. وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذا نور إيه؟ حسي. قال لي بلفظ النور يستعمل في الحسي وفي المعنوي، تمام كده؟ ولا مرجح لأحدهما، فيكون إيه؟ مجملا. لك أن تمنع ذلك وتقول النور ظاهر في النور الحسي، وإذا استعمل في المعنوي كان مجازا. كان إيه؟ مجازا. يبقى لما تأتي لكلمة النور أحملها على المعنى الحقيقي اللي هو النور الحسي، والمعنى الآخر معنى مجازي لا أحمل عليه إلا بقرين. بس الشيخ يقرر الإجمال فيقول: لفظ النور مستعمل في كل منهما وصالح لكل منهما، فيكون مجملا. هذا إذا كنت تريده مجملا. طب إذا أردت أن تفعل الإجمال وتقول هي ليست من قبيل المجمل، تقول هو ظاهر في الحسي، فالحمل عليه حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، واستعماله في النور المعنوي إنما هو بطريق المجاز. إذا انتهينا من شرح هذا الكتاب نلزمكم بتجليده، ماشي؟ إن هو تقطع بسببكم، ماشي. والجسم، لفظ الجسم قال لي لفظ مجمل صالح للسماء والأرض لتماثلهما. لفظ الجسم صالح لكل جسم، فاهم؟ لفظ الجسم صالح لكل ايه؟ جسم، سواء كان يعني فيه حياة او ليست فيه حياة. فقال لي نظرا لشمولية لفظ الجسم وانه يطلق على كل جسم، فاهم؟ فهو مجمل، فهو ايه؟ مجمل. قال صالح للسماء والارض ولغيرهما مما هو ايه؟ جسم، لتماثلهما في الجسمية. لتماثلهما في الايه؟ في الجسمية. قال لي ويطلق على النبات والإنسان والجبل لتماثلهما في الجسمية. الإنسان عشان حي، والنبات حي لكنه غير متحرك، والجبل ليست فيه حياة، فهم؟ فكل هذه الأصناف تندرج تحت الايه؟ تحت الجسم. يبقى قال لي صالح للسماء والأرض وصالح للإنسان والفرس والنبات والحجر لتماثلهما، أي لتماثلهما في الايه؟ في الجسمية. ومثل المختار، كلمة المختار، قال لتردده بين الفعل والمفعول. قال لي هذا اللفظ يحتمل أن يكون اسم فاعل وأصله مختير، ثم قلبت الياء ألفا فصارت مختار، وقد يكون اسم مفعول وأصله مختير والياء قلبت ألفا فيكون إيه؟ مختار. يبقى لفظ مختار هل هو في اسم فاعل أصله مختير، ولا اسم مفعول أصله مختير؟ أتردد بين الإيه؟ بين هذا وذاك. كذلك كلمة محتل، ماشي؟ هل أصلها محتلل فتكون اسم فاعل، ولا أصلها محتلل فتكون اسم مفعول؟ تتردد بين الإيه؟ بين الأمرين. قال بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا. قال لي بإعلانه بقلب يائه المكسورة إذا كان اسم فاعل مختير، أو بإعلانه بقلب يائه المفتوحة إذا كان اسم إيه؟ مفعول. يبقى الياء المكسورة في اسم الفاعل أو المفتوحة في اسم المفعول تبدل أو تقلب ألفا، تقلب إيه؟ ألفا. فهمتم؟ وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لتردده بين الزوج والولي، وقد حمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عنده لما قام عندهما. قبل الزواج الولي هو الذي بيده عقدة النكاح، أنا أزوج بنتي أو لا أزوجها. وبعد الزواج الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، يبقي على الزوجية أو لا يبقي. في هذه الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة حددتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم، إذا طلقتم قبل الدخول وقد حددتم المهر فهذه الزوجة لها إيه؟ قال فنصف ما فرضتم، نصف المهر، إلا أن يعفون، إلا أن تعفو المرأة عن نصف الإيه؟ المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الشافعي حمل الذي بيده عقدة النكاح على الزوج، والله إذا عفت المرأة أسقطت نصف مهرها، وإذا عفى الزوج أعطاها المهر كاملا. فهمتم الآية؟ فنصف ما فرضتم إلا في حالتين، هي لها النصف إلا في حالتين، أن تعفو المرأة عن نصفها فتسقطه أو يعفو الزوج فيتم لها المهر. فهمت؟ هذا ما حمل عليه الشافعي. يبقى الذي بيده عقدة الإيه؟ النكاح هو الزوج على ما قاله الشافعي. الإمام مالك لا، قال إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. تأتي المرأة وتقول أنا لا أريد نصف المهر فيسقط، هي قالت أنا أريد نصف المهر ولكن قال أبوها نحن لا نريده فيسقط، فيسقط نصف المهر إما بإسقاطها أو بإسقاط وليها. فهمت هذا؟ يبقى الإمام مالك يقول هكذا، نصف المهر يسقط في حالتين، بإسقاطها أو بإسقاط وليه. قال والله اللفظ محتمل، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهذا يكون بعد الزواج، والولي وهذا يكون قبل الزواج، كل منهما يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح. الشافعي حمله على الزوج لما ظهر عنده، الأدلة التي نظر فيها الشافعي جعلته يحمل الذي بيده عقدة النكاح على الزوج، ومالك رحمه الله ظهر له من خلال الأدلة أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قال لما قام عندهما، أي لما قام عندهما من الأدلة، لما قام عندهما أي من الإيه؟ من الأدلة. إنما يتلى عليكم، أن للجهل بمعناها قبل نزول مبينه، أي حرمت عليكم الميتة، ويسري الإجمال إلى المستثنى منه، أي أحلت لكم بهيمة الأنعام. خلي بالك منها الآية في الإيه، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أول شرط الميتة، أحلت لكم بهيمة الأنعام، اللي بهيمة الأنعام تشمل كل ما كان من البقر، كل ما كان من الإبل، كل ما كان من الغنم. إلا ما يتلى، إلا ما سيطلع عليكم، ما يطلع علينا نحن الآن لم نعرفه، هل سيحل الله البقر ويحرم الغنم، أم يحل الغنم ويحرم البقر، ما الذي سيطلع علينا؟ قال لي المستثنى مجهول، وهم يقولون هكذا، استثناء المجهول من المعلوم يجعله مجهولا أيضا، استثناء المجهول من المعلوم، ماشي، يجعل المعلومة مجملة، يجعل المعلومة إيه؟ بهيمة الأنعام أنا أعرفها، كل البقر وكل الغنم وكل الإبل أنا أعرف هذه هي بهيمة الأنعام، استثنيت من هذا المعلوم مجهولا. فلو قلت لك البقرة النطيحة تقول تحتمل أن تكون من بهيمة الأنعام التي أحلها الله، أو وتحتمل أن تكون مما سيتلى علينا تحريمه. فهمت هذا؟ يبقى قال إلا ما يتلى علينا مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولا، يجعل المعلوم إيه؟ مجهولا. النصيحة هل هي من مما أحل الله ولا مما سيتلى علينا تحريمه؟ نتردد. قال لي حتى نزل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا هو ما يتلى علينا تحريمه، هذا ما سيتلى علينا تحريمه، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهمتم؟ شوف بقى الكلام كده، قال لي إلا ما يتلى عليكم للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، أي حرمت عليكم الميتة، ويسري الإجمال إلى المستثنى منه، كأن تقول هكذا إلا ما يتلى علينا مجمل غير متضح الدلالة، وهذا المجمل استثني من بهيمة الأنعام، فيصير المستثنى منه اللي هو بهيمة الأنعام يصير إيه؟ مجملا. يبقى استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولا، يجعل المعلومة مجملا. عشان كده قال لك إيه؟ يسري. يسري ليه؟ قال لي لأنه قبل الاستثناء كان معلوما، فلما استثنى مجهولا منه صار مجملا أو مجهولا. قال ويسري الإجمال إلى المستثنى منه، اللي هو المعلوم، اللي هو بهيمة الأنعام، وهو أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال لي وما يعلم تأويله إلا الله. طيب أنا كنا عايزين نحط ترقيم معين، وأنا هقول لك هيفيدني في إيه بعد كده. إلا ما يتلى عليكم، خلوها رقم 2، اكتبوا عليها رقم 2 ماشي. أو يعفوه الذي بيده عقدة النكاح اجعلوها رقم 1، وإلا ما يتلى عليكم اجعلوها رقم إيه؟ 2. واللي قبلها أو يعفوه الذي بيده عقدة النكاح خلوها رقم 1، ضعوا عليها كده رقم 1، لأن الشرح بعد كده هيجي يقول لي إيه؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، يقصد بالأول اللي هو إيه؟ أو يعفوه الذي بيده عقدة النكاح. فيبقى بعد كده لما نيجي نرجع على الضوائر دي. هنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا.